القدر، سيف الله المسلط على رؤوسنا، لا ندري ماذا ينتظرنا، ولكننا ندري أنه مسبوق في الأزل. فلما الهم والكدر؟ ولما الضيق والضجر؟ وكل ما قدر يكون. إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله سلاما من دار الفتون. لا يضيق صدر فالحديث يهون، الله المقادر عالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون، فكرك واختيارك دعهما وران، والتدبير أيضا واشهد ما المهيمن إنه يراك. فوض له أمورك واحسن في الظنون. لا يكثر همك ما قدر يكون، لو ولم وكيف يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحال. يا قلبي تنابه واترك المجهول. لا يكثر من تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة وغتمامه وحكمه يريد.